وتهلا لينا بخليل. ايه تحية ليك عبد الرحيم القويطة وعبد الرحيم القويط وعبد الرحيم القويطة لهنا تشنطون. تحية ليكم الجمهور الرجاء البيضاوي. ايه سعيد الوداد كيقول لكم كنبغيكم وكنكن لكم الاحترام الكبير. تحية للرجاء البيضاوي. Yeah. العريس خويا صنزو لي العربة والميلود والمهدي العين الزرقاء. تحية لك عمر لكلام أورانيا الشرقاوية. إيه يا ربيع وابن ودينا يونس وزينة زينب وميسان وناس طنجة. جاية وتخاصم ديال الشربات واسلام وسيدي غالبو للواد وجيتي بوطا وشعاب. Ha ha ha!